بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي مقدمة في الأضحية، قال أنه يقال فيها أضحية وإضحية وضحية، وكذلك يقال أضحى، فجمع الأضحية والإضحية جمعهما أضاحي، وجمع الضحية ضحايا. وجمع الأضحى أضحى. وقلنا إن الجمهور على أنها سنة مؤكدة، فنقل ذلك إلى أسانيد الصحيحة عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. جاء ذلك عن بعض الخلفاء كأبي بكر وعمر، وعن بعض الفقهاء من الصحابة كابن مسعود وابن عمر وغيرهم، وأبي مسعود. وهي سنة مؤكدة، والأحاديث التي فيها من كانت له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا لم تثبت هذه الأحاديث، كلها ضعيفة. فالذي ينبغي للمسلم القادر هو أنه لا يتخلف عن الأضحية. جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فقال له: أخبرني عن الأضحية، أواجبة هي؟ فقال له: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون. فأعاد عليه فقال له: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون. فأعاد عليه، فأعاد ابن عمر مقالته، فكأنه يقول له: إن كانت عندك ساعة ضحي، لا يحتاج أن تترك ذلك، لأن هذه السنة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الأمر الذي أخذه عنه أصحابه. وأخذنا من المسائل في الدرس الماضي أن من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وعرفنا الخلاف في ذلك في حق من كانوا من أهل المضحي كزوجة أو أطفال، أيمسكون كذا ما يمسك الأب أم لا. وثبت عن ابن سيرين أنه قال: كانوا يكرهون، أو قال: يكره حلق الشعر للصبيان أيام العشر. وهذا منه ترجيح للمذهب الآخر، أن الإمساك عن الأظفار والشعر يشمل المضحي وأهل بيته، فمن استطاع أن يحتاط بأن يجهز أولاده بحلاقة شعورهم وقص أظفارهم قبل العشر كان هذا أحوط. ثم ندخل اليوم في مسألة الإجزاء في الأضحية. ما هو السن الذي تجزئ فيه الأضحية؟ قال أبو شجاع: ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز والإبل والبقر. وتجزئ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن واحد. هذه مسائل اليوم. هذا أمر متفق عليه بين الفقهاء في أن التضحية في الإبل والبقر يكون بالمسنة وبالثني، والخلاف في الغنم، وما ذكره المصنف رحمه الله والراجح أن الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتضحية بالجذع من الضأن. والفرق بين الضأن والمعز، وكلاهما يقال فيه غنم ويقال فيه شياه، لكن الضأن هو الذي الذكر منه يقال له كبش وخروف، والمعز هو الذي الذكر منه يقال له تيس. فالضأن وهي النعاج يوفي الجذع منها ما يوفي الثني، فإذا الجذع من الضأن يجزئ، والثني من المعز التي هي التيوس والمعز، والإبل ثني من الإبل والبقر، هذه هي المجزئة، فكلامه صواب. لكن الخلاف في تحديد الجذع من الثني، في تحديد الجذع من الثني، فالشافعية يقولون الجذع ما أكمل السنة، والثني ما أكمل السنتين، والقول الراجح والله أعلم أن الجذع وأن الثني من المعز، الثني ما أكمل السنة ودخل في الثانية، وأن الجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر أتم ستة أشهر. والأصل في الجذع هو سقوط الأسنان المقدمة، سقوط الثنايا، يقال أجذع أي سقطت ثنيتاه في المقدمة، فكان حق هذا أنه متى سقطت ثنيتاه أجزأ في الأضحية، وهذا ضابط، هذا ضابط ماذا؟ سهل ومستمر. لكن نظر الفقهاء إلى السن التي يكون عليها، فذهب بعضهم إلى أنه ما تمت له السنة، وبعضهم قال ثمانية أشهر، وبعضهم قال ستة أشهر، وهذا أقرب أنه ما أتم ستة أشهر فإنه يكون جذعا يجوز التضحية به، إذا كان من الضأن من الكباش والخرفان، وأما من الثني فما كان قد أتم السنة ودخل في الثانية. والشافعية يرون أن الثني ما أتم سنتين استكمل سنتين ودخل في الثالثة، والراجح ما سبق. وأما البقر فالثني منها ما أكمل سنتين ودخل في الثالثة. التبيع العجل، العجلة من البقر ما أتمت ما أتم السنتين ودخل في الثالثة يجزئ في الأضحية. أما ما كان دون ذلك سنة ونصف سنة وبعض الأشهر فإنه لا يجزئ. لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا الجذع من الضأن. والإبل قيل ما استكمل 5 سنين ودخل في السادسة. هذه هي أعمار ما يصح أن يضحى به. كثير من الناس يسأل ويقول إذا بقي بعض الأيام على 6 أشهر، بقيت 5 أيام 10 أيام، كلام أهل العلم على أنها لا تجزئ حتى تجاوز 6 أشهر، وما لم يصل إلى السن المعتبرة شرعا فإنه لحم وليس بأضحية. قال وتجزئ البدنة عن 7، البدنة من الإبل عن 7، وقيل عن 10، والجمهور على أنها عن 7، والبقرة عن 7. فإذا اشترك 7 في بدنة أو في بقرة فإنها تجزئ عنهم أضحية، أما إذا كانوا أكثر من ذلك فلا تجزئ. وما يفعله بعض العامة في القرى من المغالطة في هذا الباب لا ينفع. كيف ذلك؟ يأتون إلى الثور الذي ذبحوه فيقسمونه أولا 7 أقسام، قالوا تقسيم سباعي لأجل أن يكون أضحية، ثم يقسمون السبعة كل قسم من 7 إلى 5 أقسام إلى 10 أقسام بحسب الناس بأعدادهم وبما دفعوا، فيصير الثور بين 70، ما هو بين 7، وهم يحسبون أنه ماذا يصح أضحية. لا، ما هو أضحية، هذا هذا لحم الذي لم يستطع أن يأخذ 7 ثور أو أن يأخذ شاة يضحي بها، فيجوز له أن يأخذ مما ذبحه الناس لكن يكون لحما ولا يكون أضحية. فإذا كان مثلا كانت الأضحية 250,000، 300,000، 200,000، والرجل ما عنده يريد لحما لأهله فاشترى لهم 30,000 50,000 لحما، هذا يسمى لحما، هذا يسمى أضحية. فإن كان عاجزا عن الأضحية وأكرم أهله بشراء لحم لهم فذلك هو الذي يستطيعه، فاتقوا الله ما استطعتم. وإن كان قادرا على شراء شاه كبش ويقيم هذه الشعيرة العظيمة فهذا هو الأفضل. قال والشاة عن واحد، الشاة عن واحد، عن الرجل وعن أهل بيته كما سبق في الدرس الماضي. فإذا كان هناك إخوة أخوان أو أكثر في بيتين متفرقين وهما متجاوران، هل تجزئ الشاة بينهما؟ الجواب لا، الشاة تكون لأحدهما إذا كانت له، أما أن يشترك في ثمنها فليست بأضحية، إنما هي لحم. والدليل على أن البدنة تكون عن 7 والبقرة عن 7 ما جاء عند مسلم من حديث جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، وهذا في هدي الإحصار، ف في هدي الإحصار. وأيها أفضل، أن تضحي بالإبل أم بالبقر أم بالشاة؟ يقول الفقهاء من الشافعية: أفضل أنواع التضحية بدنة، ثم بقرة، ثم ضأن، ثم معز، وسبع شياه أفضل من بدنة أو بقرة، وشاه أفضل من مشاركة في بدنة أو بقرة. فضلوا البدنة لأنها أعظم، وسبع شياه لو أن إنسانا مقتدرا ذبح سبع شياه، خير بين أن يذبح سبع شياه وبين أن يذبح بدنة، سبع شياه أفضل من البدنة والبقرة. فقال بعضهم: النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين، كبشين أقرنين. وهذا الحديث ثابت، حديث أنس الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين. فقال بعضهم: أفضل الأضحية ما كانت كباشا من الضأن. هذا قول آخر لبعضهم. أجاب الشافعية فقالوا: إنما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين تخفيفا على أمته، وبيانا لهم أن هذا القدر مجزئ، حتى لا يشق عليهم أن يبحثوا عن البدنة والبقرة فيشق عليهم. وعلى كل حال، كل ذلك مجزئ، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون أفضل، اختاره الله لنبيه. وإذا ذبح بدنة أو سبع من بدنة أو بقرة وسع على نفسه وأولاده ونوى ذلك، فهذه نية طيبة وفضل في ذلك الذي ذهب إليه، والله المستعان. وتجزئ التضحية بالذكر والأنثى من هذه كلها، لا يشترط أن تكون ذكورا، والذكر أفضل لطيب لحمه ولأنه هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تأتي بقية المسائل إن شاء الله تباعا في الدروس القادمة، نكتفي اليوم بهذا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.